قبل ما انا اخد قرار بعقلي بدماغي اي قرار يخصني قبل طريقه اي قرار يخصني قبل طريقه يخص علاقتي باخواني يخص علاقتي بالمرشد انا لسه في ذكر اللسان اعرف ان الخاطر ده جالك من الشيطان. وايه المعيار؟ فين الميزان بقى؟ مفيش ميزان. طول ما انت في ذكر اللسان 70,000 خاطر شيطاني بمر 70,000. طيب كل قد واخد يومك من من من اول ما تصحى لحد ما تنام لحد ما تصحى 70,000 كل يوم. اول لما تبدا تتحرك وتتنقل من ذكر اللسان الى ذكر القلب حلو، الخواطر الشيطانيه تنتهي، تخش بدلها خواطر ايمانيه. الخواطر الايمانيه دي تزود لك قيمه العلم عندك في نفس الوقت. كل لما يرتقي الذكر دي لحد ما توصل لمصف ذكر القلب الصح السليم يقول لك استفتي قلبك وان افتى. امال اللي ما عندوش سبحه اصلا يا عم الشيخ ده شغل الناس ده بيه خلاص ما عندوش خواطر. 70,000 خواطر بيمر على اي انسان في بشر ربنا خلقه. يعني هل يستوي صاحب ذكر اللسان ولا بره طريقه اصلا؟ ايوه بس ده عنده حسنات وشادد حيله وماشي ناحيه ربنا، وواحد تاني شادد حيله ده مفتوح عليه النار اكتر لان ده كده اذا صلحها هيصلح الناس كلها. ايوه بس انا بقول لك هو المريد هو لسه في ذكر اللسان 70,000 خاطر. 70,000 دول بيدفعوه الا هو متجه الى ربنا. كل ما المسافه تقصر بينه وبين ربنا ويبقى قرب كل ما ابليس يبدا يعمل له ايه؟ يعمل له انحراف عن السكة. يعني ما قدرش يصده بيعيد توجيه بيعيده يقول له الرمي يرجع عشان مش كده تغيير مسار يغير مسار يغير مسار. هنا بقى لنا هنا سؤال، هل في فرق ما بين الغبطه والحسد؟ عظيم الدرجه دون الحسد يقع في خاطر عظيم ما شأن اللي هو فيه. مع فرح بالموت. يعني كان الاثنين استدراك الفضل، واحد بيقول اللهم زيده وايه الحلاوه دي، واحد تاني بيقول ايه اللي خليه يجي هنا. اشمعنى الموضوع بتاع ربنا ده خطير جدا. اسمع، لو اتزحزحت عن السر عن الطريق الاصلي حاجه زي لطم الابره، ما كانش فيها يبقى بره، هتبقى مشكله دايما. انت انا لما انا بقى دلوقتي كابن طريقه بل انا طول انا ده انا ايه طريقه تلميذ ليس لك رأي، ولو اتجهت الى رايك هتضل. انت في حاجه عايز تاخدها بالنسبه لامورك الحياتيه، عايز تاخد راي شيخك ماشي، عايز تمشي بامورك ادينا مثال عشان كده انت هتفضل يعني اي واحد يسمع نفسه. دلوقتي انا راجل دلوقتي عايز اعمل ايه، شغال مثلا وعايز امشي في مشروع معين، عايز تمشي لوحدك ماشي. طب اذا كان جواز دي برضه نفس القصه، يعني الاسباب طول ما هو متيح لي من اسباب ظاهره اتخذ بيه براحتك. بس بس بس لما تمشي كده ويحصل فيها عك مش هتعرف تشحن في المشاكل. لما يكون اتجاهك للمشايخ ويحصل فيها عك ينفع تنفع تشحن شيء، لانه في الاول انت ايه مخبه من استشاره. مشايخ يروح ضرب المفكر بتاعي يروح ظابط الموت. بس ما حضرتك كده يا شيخ، بالنسبه لي يبقى اي حد من دول كل ما هيجي ياخد خطوه وياخد خاطر عمره ما هتجرأ على حاجه. احمل لنا الفاصل ما بين شأن الطريقه والشأن العام. بص يا عم، انا دلوقتي انا في الطريقه دلوقتي وداخل بعمل اوضاع، انا بحضر مع اخواني وموجود مع اخواني، واخد بالك؟ وارد ان انت لما تكتب في اوراقك يوم ابليس يقول لك ايه، بدل ما لما تروح بتضيع ساعتين ثلاثه في الدرس والحضره كمل اوراقك. انت دي ده اصلا خاطر شيطاني، هو بادئ ظاهره خير لانه البخيل القطيعه باطنه ابعاد عن المكر. تقوم انت واخد قرار، تقوم قاعد وتكتف الغلط مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما يتشطب الاسم بتاع المريد من سجل الحضره خلاص. يعني اي حاجه ليها علاقه بالذكر والترقي ده لا يجوز الواحد ياخد راي نفسه اطلاقا. اي حاجه شؤون دنيا او شؤون اجتماعيه شؤون عموميه ده منك لنفسك. براحته بقى، لا براحته. عايز تشور عايز يخير فيه بيعمل بعد مثلا 10. المفروض ان اللي بيمشي في وسط قبر بيعمل ايه ويموت وسطهم، يبعث معاهم يوم القيامه على الجماعه بالك. يبعث، احنا شفنا ناس ده بيترتب على ما بداخله قبل ما يموت فيفصل. زي مين؟ لا قاعد يعبد ربنا 40 سنه ونزل على الجرس وقال انا بنزل كده زقط نفسي وقعد زقطت نفسه، قال لك اما اطلع احترم نفسي. الاثنين مات، ما دي اسمها حسن خاتمه المسافه. فيبقى موجود في الطريق جماد، وهو اذا مات وهو حشر مع الجماعه دي ما فيش فرق. عند ربنا هو مثبت وسط جماعه الذاكرين. وحضرتك يا عم الشيخ في الدرس اللي فات قلت حاجه لما سمعتها حسيت انا صغير قوي قوي قوي قوي. طول عمرنا بنبص على الاحاديث دي انها نجم ساطع لو الواحد قعد يرفص طول عمره يمكن يوصل لها او لا. حضرتك ذكرت ان قمه من القمم بتوع السبعه دول اخره انه حاضر كل حاجه بس واقف في الضله بس. انما انما اللي هو بتاع الذاكرين ده هيقعد على يمين الرحمن يعني في الميامن. معناها مش ان هو ايده الشمال ودي اليمين, هو يعني كلها يمين. معناها ان اليمنى والبركات معناها انها بره دايره الحساب اصلا. ايوه ازاي انا ازاي انا بعد السن الطويل ده ما اقدرش افرق ما بين المسلم العادي اللي يصلي ويقطع ويصلي ويقطع وما بين اللي نشا في عباده الله وما بين اهل الذكر؟ ازاي انا يستوي كله بالنسبه لي؟ ده انا شعرت ان انا صغير جدا وان دي فيها فضل كنز كبير او انا بعدي عليه انا وغيري ما بنشوفوش. كان حوار يحمل اسماره عشان اسماره. لا لا مش كده, بس هي دايما ربنا سبحانه وتعالى بيفيد في مجالس العلم على العقول والقلوب, فالعقول تكبر وتتنور والقلوب تتنور. ما انا بستغرب ان ده كلام بالعربي وبعد عليه 50 مليون مرة ازاي ما اقدرش افهم ده؟ دي انت فهمت. انت هتلاقي حد من المشايخ اللي هم الناس الكبار الأئمة اللي بيقعد على الكرسي ويقعد يدعي ربنا انه يبقى من في الظل. طب ده قعد عمره لحد ما خد دكتوراه وعمل كده وبقى كده وما كان. دي ده كلهم مش حد منهم. قصة. دي قصه من ما هو الرك على مشربه بقى. واحد اخر مشربه ده لو بقى ذكر ان هو هيبقى مشربه هيبقى الظل. عشان كده بيقول لك ايه دايما ده استمرار. ما ممكن واحد ما يحضرش الدرس ده بس هنا في مفارقه وحاجه صعبه جدا. اذا كان شيء انا يعني ملايين المرات والاف المرات يعدي عليا انا مش شايفه مش فاهمه, حضرتك بلقطه جدا. هات بقى قياس كم من ملايين الحاجات اللي زيه اللي بمر عليها ولادات تمر عليا وانا مش فاهم لها حاجه. أيوة. ده انا بلغت ملتين متربت لوه في الحمريه. لا وقت لما يجي وقتها والجهل وقت الدين وقتها بتزق. يعني هي بتبقى نفحات مش اجتهاد. طبعا يعني اقول لك على حاجه, يجي مثلا في درس تحرر فيه تعمله بمعلومه تكون سبب في انك انت تنك عايش في رحم المشايخ يوم القيامه. واحد تاني يغيب يروح منه الفايده. لذلك احنا كنا بالدرس ده لو الدنيا بتنط بنروح الدرس. على تتخيل مدى حزني على الدرس اللي فات ده, ومع ذلك لما نقلت الدرس الواحد وسمعته حسيت ان في مرحمه وحد بيطبطب عليا كده. خدت اللي انا ما كنتش لو كنت على كنت جه. ايوه مش عارف في هل في فرق بين ده وبين ان فعلا يعني انا لاحظتها على نفسي. انا يوم الدرس له قيمه قوي ومستنيه قوي ومشتاق له قوي, مع طبعا الفرق في التشبيه ومش قياس. افرح بيه اكتر من حضرتك. هو ان هو مجلس العلم بيناديك عبادها 70 سنه ومن ضمنهم حضرات. لا ما هو بيناديك ليه؟ من عبد ربنا على ده ضل. ده لو هو في عباده فعل مش في لعب. في عباده فعل. لكن هو ده من عبد ربنا على ده ضل. ربنا سبحانه وتعالى قال انما يخشى الله من عباده مين؟ العلماء مش الذاكرين. العلماء ليه؟ لان العلم لما بيوصل للمريد بيقدر يعرف فين الحق وفين الباطل, فين الصح وفين بيستنور. هتنور على الاقل. على الاقل يعني انت تبقى يعني باقي زي ده. يا اخوانا طول ما المريد لسه في ذكر اللسان ما ياخدش قراره ممنوع, لان القرار مش قراره بيبقى ملبس عليه. واحد يقول لي ايه؟ واحد يقول لي طب ما احنا يا عم الشيخ عندنا عقيده في الشيخ ان هو ياخد الكلام ده كلام في الفاضي. مفيش حاجه اسمها عقيده في الشيخ ان ياخد بيدك. لا هو صحيح عقيده في الشيخ روح امديها من مرشده. لا مش لا نعمل مش قصدي على كده. قصدي ان انت اصلا الشيخ لما قال لك لما جيت خدت الطريقه ما خدتش عليه عهد وميثاق ان هو هيبعد عنك ابليس. ده حرب. ده بالعكس ده راح له ابليس وقال له كفايه على كده يا شيخ محمد نشر الطريقه وانا سيب لك اولينك ووقف على حد كده. قال له لا انت ليك شغلك وانا ليا شغل. يعني شغلنا راح كده. لا والنبي انت كده رجع علينا خطوتين. الشيخ محمد عثمان في الدرس قال كده. قال الخواجه جالي. قال الخواجه جالي قال لي يا شيخ محمد كفايه عليك نشر الطريقه لحد كده. كفايه لحد كده نشر الطريقه وانا ماليش دعوه باولادك دول. مش حاجه ناحيتهم واسيبهم لك ابليس. انا ماليش دعوه بيهم. مش حاجه ناحيتهم خالص. ماليش دعوه بيهم. إيه ليك شغلك وليه شغلك. كل واحد طول ما هو كده بيلعب مع ابليس في كل حته. مفيش حاجه اسمها مشايخ خدوا عليك. لكن خدوا عليك عهد تاني. انا راجل دلوقتي يا عم احمد مسكت في جلبيتك انا راجل اعمى جلبيتك وانت مفتح بالله عليك حد هيقول لي تعالى كده ولا تعالى كده انا ماشي ورا ايه ورا الشقه انا ماسك في الجلبيه وانت ماشي وانا ماسك في جلبيتك وماشيين مع بعض عمر ما حد هيضحك عليا يقول لي تعالى يمين ولا تعالى شمال طول ما انت في ذكر اللسان انا ماسك في الجلبيه بتاعتك يقول لك يمين ويقول لك شمال انت ماشي معايا اصلا مفيش حد هيجي هيبعدك عن السكه كده ولا اول يا حلو لما تبقى بقى تفتح عينك ودماغك تشتغل بلاك يبقى انت لسه انت عينك مش عين البصيره اما تفتح عين البصيره يقول لك انت ماسك في جلابيتي ليه يا اخي تمشي انت وانت صغير ولما تفتح عندك عين البصيره تمشي مثل حاجه مش محتاج حد يشدك هتروح هنا وتروح هنا وترشد هنا وتدي ربنا هنا وسك ربنا وتعلم هنا وتعلم هنا وتعلم هنا واخبلك وانت في حال نفس الوقت مش متخاف عليك لكن لو عين البصر فتحت اول حاجه اول اللي بيسال بص شفت الضوء الاخضر اللي هناك ده ده كده بالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد هنا كنت سايب شيخك ورايح له على النور الاخضر يطلع في الاخر بتاع دوت الريم الاخضر في بتاع البركه يقوم نازل جوه البركه اسقط ما يقومش تاني مش كده فعلا دايما السر طول ما انت لسه في ذكر اللسان هتقول لي بقى عم الشيخ ومش عم الشيخ انت مالكش دعوه عم الشيخ دي قواعده شغل المشايخ مش بهوايه مش هتقول انت يجيبوني ولا يعملوني هم بزجك لكن الامر اصلا بيبقى انت ماشي مغمض عينك ماسك في جلابيه وشيخك مرشدك مغمض عينه وماسك وماشي جلابيه ماسكين في جلابيه ايه واحده او بقى مفتح بقى بص تلاقي على طول قال لك دي هنا ودي هنا تلاقي الواحد طالع بنفسه يعني اصلا تلاقي مثلا واحد طالع فتره طويله جدا ويجي قبل ما يموت الشيخ محمد وياخد قرار انه يبعد عن الناس وما يقعدش مع قمه الخساره خسران مبين واحد تاني يبقى مثلا تعبان ومرضان قبلك ويقول لك لا انا اروح وسط اروح اموت في وسط اهلي اه اللي موت وسط الذاكرين وسط الذاكرين يبعث ايه سؤالين مش واضح في موبايل ببقى قاعد وبلاقي في ناس جايه للهزار للتريقه للسخريه من بعض انت مش عارف انت طالما جه بعيد ربنا وعليك قد يكون ده شده محبه ده من ربنا ممكن تكون ده شده محبه في التعامل مع الناس ازاي يعني يعني ممكن ده مش شده محبه في التعامل في شده محبه من غير شريعه التعامل ازاي يعني يعني ايه مش يعني انا عم الشيخ انا عم الشيخ الراجل ده اه انت ايه ازاي يا عم الشيخ يعني انا الراجل ده انا عارف ان هو عزيز عند والدتي وعزيز في بيته رحت روما قلت له احترامه قدام اخوه في البيت فلما هاجي هنا لو انا عايز اهزر معاه احط النفس ترى هو هيستقبل وبرضه اذا حبيت واشوف في عينه قبل ماشي ما قبلش يبقى اسمع خلنا مولانا الشيخ سمعنا بالاسلام اخبرك فترانا سودانيين لما الشيخ قاعد بيجي بس ودول مبددين في وش عم الشيخ بالله انت فاهم؟ يعني لما يعني الشيخ قاعد بيجي الدرس ودول قاعدين كده فردين بيهم فين؟ في وش عمك الشيخ هل الكلام؟ طبعا احنا لما دخلنا احنا مصريين غير ايه ده؟ ايه الاحدى دي؟ احنا طبعا المنظر والمنظر سيء جدا بالنسبة لي التلاتة قاعدين وفردين رجلهم في شعب الشيخ كده ومسكين عم بيقول في ايه؟ درس العجيب ان عمك الشيخ ما اتكلمش في حاجه ولا قال حاجه ولا علق فاحنا برضه عمالين ايه؟ على هاي وجيبوا يوالا تلولوا وعايزين بقى ايه؟ لكل واحد فينا عايز نمسكهم يقول عم الشيخ انت طالما ربنا مش تقدر لك كده يا عم مش كده يا عم انت ايه؟ ودول مين بقى؟ ودول مين؟ اللي جايين مع عمك الشيخ طب نتكلم طب ما نتكلمش طب نتكلم واحنا قاعدين عم الشيخ في الدرس بعد العصر فتح الموضوع بتاع الايه؟ الدرس قال انت تخش بس لا تبص يمين ولا تبص شمال ولا ليك مين بيتكلم ولا مين قاعد ازاي ولا مين بيقول ايه ولا مين بيعمل ايه انت ليك بالدرس وتسمع درس ومالك لان طالما المريد جه هنا في الدرس عند سيد ابراهيم حاله مع سيد ابراهيم ما يعني لو انك يخش بقى انا مالي يا ربي قال ملط انا عريان يا عم الشيخ سيد فخر الدين كان دايما نشوف الحاجه يجي لنا خاطر يحلها لنا فين في الدرس عشان كده طب نخش نعمل ازاي كده تلاقي حد من السودانيين بيتكلم مثلا مع الشيخ واخد بالك عم الشيخ عمال يدي الدرس وهو الدرس عم الشيخ يا فلان يا اخي ما تجيب كوباك ميه نشرب يا اخي عم الشيخ عمال يدي الدرس جيب كوباك ميه يا اخي كوباك ميه نشرب يا اخي ما جبتكم بعض ما اخبرش عمال اتكلم واخبرنا طبعا اللي قاعد عامل ايه؟ اللي قاعد عامل كده ومتضايق ومتضايق ومش عايز اسمع بالك المهم يا عم الشيخ قاعد عمال يكمل برضه في قاعد بيكمل الدرس. قلنا شكرا بعد كده قلنا ايه شكرين كويس ان رد عليكم. انا يا عم الحاج ما سابكوش في صراع مع الخاطر ده. انا مطبله ماليش دعوه انا رقصه ماليش دعوه خليك في الحته بتاعتك خليني قاعد في ده في الدرس بتاعي. فكده لما اخش داخل كان مكالمتك صالح طالما جه ما تعرف ايه اللي بيحصل جوه الدرس ما تعرفش ايه اللي بيحصل معنا واخد بالك معنا مش قصتك انت راجل يعني لو واحد بيجي الدرس عدم مركز مع الدرس مين دول بيضربوا بعض باللتاكين مثلا انا قاعد بضرب بعض باللتاكين دي انا مالي طب لو واحد جه عليا برضه ما لا ما حدش يعني مالكش دعوه برضه ما عنديش دعوه انت قاعد مركز في الدرس لان المفروض أهو. انت اللي جاي الدرس المفروض اللي جاي الدرس اصلا القعده بتاعت الدرس قاعده بقى القعده السيئه جدا الخطا جدا اكبر خطا ما حضرتك اللي قرأ. اسوأ حاجه ان لما نلغى في الجمعه فلا جمعه الدرس كده للدرس ان انا ابقى في اتجاه الدرس عشان ان العلم له انوار خرمان هسمع السماعه بره وهطلع على السجاره ما انا سامع مثلا فرقت في ايه قالوا لي عم الشيخ بيقول لي عم الشيخ اللي تحت يا عم الشيخ مش زي اللي فوق قال اللي فوق من غير ما زي اللي تحت قال اللي تحت يسمع اللي على السلم يسمع الشجج اللي ورا يسمع اللي في البوست يصاب بنور العلم عشان فيش حائل عشان هي قصه كده حيز عشان كده سيدنا الامام الشافعي رحمه الله حد من الائمه وعمال بيتكلم في الشريعه وجي سيدنا الامام الشافعي متبول على نفسه وقاعد عمال يتكلم فلما قام يعني نقول قام قال خشيت ان اخرج الى الخلاء فيقول علم يكون فيه نجاتي من النار اخطاء بس الاخطاء دي مش معناها ان انا اقعد ابص ان انا اقعد ابص لا الزم نفسي لكن الزم نفسي ليه امال بقى اللي قاعد اكل شارب نايم في ظل المشايخ وبلغ انه بقى يدي دروس ويضخ العلم على الناس تروح انت يا جماعه فوق والكلام ده عكس كده يعني طب اللي بيسمع ويضل ده بقى كل ده ما خدش لسه ذكر القلب وذكر الروح والاستلام والطمطمه وال ما خدش بيقعد مع المشايخ بـ50 سنة انا بقى واحد ايه بقى انا واحد ليه انت دلوقتي بتاخد عند المشايخ ولا فيهم حد بيرشدك لا بخد ماله مال الارشاد انت بعيد عن سمعت دي حاجه ودي حاجه اخدم زي ما تخدم طب ازاي ان انا مش مهتدي واعمل تسجيلات اضل بيها الناس كلها السؤال بالظبط ايه رايك في شحات المشايخ قال لي قال له خليك لازق لابوك زي القراده لو هيتاخد في حديد شد في جلابيته وان شاء الله تشلعه حتى اقول له هات تجيب حلاوه اقول له اخلص منك يرمي لك الجنيه في وشك ولا تجيب حلاوه وهو يروح يتاخد في حديد فحضرتك قلت الكلام ده عكس تماما انا بقى كواحد انا واحد اهو عندي مرشد صحح لي الملايين بقى اللي بيستنسخوا الفيديوهات عندي مرشد اللي بيصحح لي اللي عارف ليه ها؟ لان المفروض ان كل واحد له مرشد ماشي الملايين اللي سمعوا الركورد ده وبيتواصلوا سيبك ما هو حر بقى بص يا مشي جه في مره قال لنا اللي قعد بعده سنتين في ذكر القلب يروح لمرشد ويخليه ذكر اللسان عارف انت القصة ده انا عارف القصة عارف ان الموضوع ان كل واحد له مرشد الزم انا ضليت انا سمعت منه الكلام وضليت طب ما انت عشان مالكش مرشد ما رجعش ما انت لو ليك مرشد ما كنتش ضليت هي دي القصه هي دي القصه ما يقول يقولوا بص يقول يقولوا هو ده اللي سليم خالص دي حاجه من تحت الموضوع لكن قال انا قلت انت مالك مرشد قال له ليا قال انت ملتزم بالمرشد مالك بالذي طالع بالمرشد ده مين ده اول حبا يقول يعمل ويقول يقول لان الكلام ده كله مخالف لكلام المشايخ يرضى المحب بما قضيت ولو اتى يرضى بما قضيت ولو اتى يرضى وضح حالا كلامك كلامه ده بيقول ان هو ما يرضاش كانه لازق في المشايخ غصب عنه عشان يكبر ما اعرفش لا يرضى المحب بما قضيت ولو اتى عدلي بما منه اشتكى ويعاني يرضى المحب بما قضينا بس شرط لا قدر الله واحد اهو جات له حاجه ركبته يعرف من ذنبه ولا حكم المشايخ ازاي يرضى المحب بما قضيت شرط ان انت تبقى محب شرط ان انت تكون ايه محب ان المريد يبقى شرط ان انت تبقى مريد طب ايه هو المريد من اراد ارادتي ايه هي ارادتي يا مريدي رضايا في ذكرك الله يبقى اذا المريد المبتعد فين والمريد المبتعد فين ذكر اراده وده اسمه مريد ده يرضى ده المريد المحب يرضى المحب بما قضيت، يبقى لازم يصل الى درجه الايه المحبه. اذا وصل المريد الى درجه المحبه واصبح محب انطبق عليه ده. طب انا دلوقتي مريد لسه بذكر اللسان، لسه بقول يا هادي، لا انا مريد ولا انا محب، ولا انا محب اصلا. لو انا ماسك في جلابيه الشيخ زي ما قال، انا ماسك في جلابيه الشيخ يعني معناها كده ان انا التصقت بيه، صح؟ انت التصق بالشيخ ارشادا ولا خدمه؟ لا يا عم الشيخ ده مش حاجه اسمها ظاهر وباطن، هي كلها واحد. ماسك في جلابيه الشيخ هنا وانا ماسك في جلابيته في الشيخ في الظاهر، ماسك في جلابيه الشيخ في الباطن، يعني متصق بيه، يعني منتسب اليه. يؤتى الفتى في صحبته نسبا صحيحا مسندا، لازم يفوق في مرتبه الاسماء الالهيه عشان يعمل كده فيعمل كده. لكن احنا اسمنا كلنا علامه، كلنا اسمنا ايه؟ محاسيب ماشيين اه كده. شيخ إيه هتلزق فيه وتقول له عيط وديك بالبتاع وتقول له لا اديني عسليه، عسليه ايه؟ لا وبيقول لك ان هو واخدينه في حديد اصلا. ففي ناس بتبقى اعلى مع المشايخ وما بتصليش. ماشي انت هتصلي في الكعبه. قال لي لا الجنازه صلوا عليها. بص يا صبري، عشان كده اقول لك ايه، لسه كنت قبل انت ما تيجي، عشان اللي فايق اللي انا قلته قبل انت ما تيجي. انا ماليش دعوه، انا بروح اقعد في الدرس او اقعد في الحضره يعني حتى لو حد سمعني ليش دعوه خالص. لما انت بتبقى قاعد اتجاهك للدرس ومتجه للدرس كده، انت قاعد لي هنا مستخبي لي هنا، انت كده بره الدرس، بتفجر بره كده، انت بره الدرس اصلا، انت كده بره. بس انا عندي عشان الله قاعد كده، انا مش قادر اتدل. لا بس انا قاعد هنا مثلا، لا لازم بص بص هي دي شروط الشيخ قال كده. قالوا لي يا عم الشيخ اللي تحت، قالوا اللي تحت زي اللي فوق، قال لا اللي تحت بيسمع، انما اللي فوق بيسمع ويسيب او يسمع ويصيبه الايه النور. دي فدي اساسيه. انا داخل الدرس وابقى داخل قاعد مش دعوه بحد، مين بقى اتكلم، من ضرب، من عمل، من رحنا ما اعرفش. يعني احنا اليوم اللي احنا ورحنا فيه ده طول الدرس مولانا سيدي فخر الدين عمال يتكلم، وكان بيتكلم في الحضارات الغيبيه، احنا قاعدين في دماغنا الراجل الناس ديت عامله رجليها كده ليه؟ يعني الواحد يقوم يمسك الراحه وكل واحد فيهم يحلفه بره. يعني والله طول الدرس، طول الدرس ما طلعنا من الدرس ما فيش غير حق، هو مش فاهمين حاجه، ما سالناش حاجه، هو رجلين الناس خالص. احنا كلنا مع الرجلين اللي قاعدين عارفينها تخش عم الشيخ دي معين وفردين رجليهم كده بلد لحد ما جه الدرس بعد الشيخ قطنية ولا حاجة لازم يكون ده. انا مش دعوه بقى، هم حرين بقى يعني. من بعد كده خدنا عمنا صلينا العصر، جه عمك الشيخ قام قايل كل واحد بيجي الدرس ما ينظر حوالين، هو بينزل مالك باللي قاعد ومالك باللي مدد رجله ومالك باللي قاعد كده. متشكرين يا عم الشيخ، خلاص حافظ بقى قاعده اصوليه، بخش الدرس بقعد تجاه الدرس مركز مع الاسئله، لانك انت المفروض ان اللي يديك الدرس مش مرشدك اللي يديك الدرس، المفروض اللي يديك خليفه الزمان، يعني الكرسي ده بتاع خليفه مش بتاع مرشد، لكن مرشدك قاعد عشان يديك الدرس بيقولوا بقى انزل يجي الشيخ يبصر لابسونا او لبسناه، هو اللي بيجاوب على كل الاسئله اللي موجوده. فعشان كده فازاي يبقى سيدي فخر الدين قاعد ولا الشيخ محمد؟ ما تيجي ازاي؟ ما تجيش. فذلك قاعد كده وفرد رجليا كده، طب خد بقى من عند الحمام كده خد المدد، ما تجيش ما تجيش كده. هي قصه طبعا مرتبطه ومتصبحه الا اذا انت اجبرت، يعني انت مثلا مش مكان ولا فيش مكان أو مثلا اقول لك لا اقعد الناحيه دي وزي البواب، بس اقعد على الباب. مش شايف البواب ما بيسمع الدرس، قال مالكش صلاه ده حتى توصل لحد عنده عشان خد امره بينك. خد بالك قال لك انت تقبل نفحه، الخدامين قاعدين على الباب بيعدوا يودوا الايه النفحه. هل كل واحد يعدي الفرحة والوحيد اللي بيمشوا عشان يدوه هو مين اللي قاعد على الباب؟ بيمشوا له حد هناك عشان يدوه نفحة، كل واحد هو قاعد في مكانه بيدوه النفحة بتاعه، انما الوحيد اللي بيمشوا له مين اللي قاعد على الباب؟ هم قالوا لكم قاعد على الباب خلاص. بص دي حرفنة الشيطان، دي حرفنة الشيطان وحرفنة لعب ابليس. انه اول حاجة اذا انت عايش حياتك كلها وموت وانت وسط جماعة الذاكرين تتحط مباشرة تحت الحديث الشريف اللي هو اللي بعثنا الله يوم القيامة اناس ما فيش فيها نقاش، عشان كده بقول اللهم احيانا مع الذاكرين ومتنا مع الذاكرين وحشرنا مع الذاكرين وبعثنا مع مين مع الذاكرين. طول ما انت عايش لحد ما مت وانت وسط جماعه الذاكرين بتحشر معاهم هم وحشين، خليك انت كويس. حلو الكلام. انت بتحشر على نيتك، انت بتحشر على نيتك مش على مش عليهم هم. يعني لو كل اللي مثلا انت الناس ما بيذكرش ربنا بس انت فاهم ان هم بيذكروا ربنا وقعدت وسطهم وانت فاهم ان هم بيذكروا ربنا وهم ما بيذكروش ربنا، اي حاجه بيعملوا اي حاجه ثانيه بيتمتموا اي حاجه بيقولوا اي حاجه بيشتغلوا بالسحر بس انت فاهم ان هم دول بيذكروا ربنا. هنا انت تحشر مع الذاكرين لانك انت قاعد والقصد بتاعك ايه؟ توجد داخلي. فالقصه مش بالناس، القصه مش وسط الناس، القصه بنيتك انت. فلو كانت اعلى لو حبيت الناس بيكونوا ذاكرين وحبيتهم فتحشر بالاثنين، تحشر مع حبه في الله وتحشر مع مين؟ مع قوم لا يشكى جلسهم وتحشر مع اجتمعوا على ذكر الله. فين بقى انت يوم قيامك وضعك ده كده؟ ذلك قال لك المريد لما اول حاجه بس يعملها مع المريد اول حاجه ينطر، وبعدين يقول احنا ما بنطلعش حد، بس هو ياخد قرار انه يبعد. هو مد نفسه شلوته من نفسه، يدي نفسه شلوته بنفسه، فيبقى لواحد اول حاجه عملها بعد عن مجالس الذكر. تاني حاجه لانه بقول له ايه ان فلان ليس ايه، يعني اسمائهم معروفه مع محسوبه مسجلين عند حضره النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي عند الجزء الثاني بقى، المحبه فين؟ طارت المحبه. يبقى اصلا الاثنين اللي اعلى اثنين فيهم يقول لك طب انا هعمل اوراد لوحدي، اعمل اوراد لوحدي واذكر لوحدي، وهتقعد وتذكر ربنا وتنك بتعبد ربنا دماغك تحت ورجليك فوق، في الاخر انت هتتحط تحت بند شاب نشا في عباده الله تحت وقف الظل. اوعى احزق طول ما انت في ذكر اللسان، كل ما يجي لك فكره والله بنفس الاصل كده، كل ما يجي لك فكره على دماغك ايه العجاز مضرب دماغك بيها، كل ما يجي لك خاطر على دماغك ايه العجاز مضرب دماغك بيها. ليه؟ علشان خاطر القرار اللي هيتملكك فيه ابليس هيكون فيه فساد الدنيا والاخره بالنسبه له. طول ما مش هيجلي يقول لك قبل ما يموت خد قرار انه ما يحضرش ويبعد ويبعد عن الناس ويقعد لوحده وما يحدش يقول. هل في قصه كده؟ دايما دايما دايما دايما هي دي الآفة الوحيدة اللي إبليس بيصطاد فيها أي مريد يستغل بقى إيه؟ نفوسه الداخلية. هو بينشد يقوم شيخ الحضرة بتاعته يطلع واحد غيره ينشد مرة واثنين وثلاثة، يوم إبليس يقول لي شفت بقى يا عم أنت منشد، إذا أنت لا منشد ولا حاجة مش مقدرينا، روح لناس تقدرك من نفسك اخدع. يعني ايه روح لناس تقدرك؟ فيبدأ يقوم يزعل إنه ما طلعش أنشد. بص حاجات تافهة قد إيه. طب واحد تاني بقى يوم حضرة مثلا وقعت في اول الصف، يجي شيخ الحضرة يقعد في اخر الصف، بلك تيجي تتصادف ان يحطه برضو تاني مرة في اخر الصف، يقولك يا عم ده هو كل شوية قعد في اخر الصف، يا عم انا مش ده ما بيحترمنيش. بص على قد الهيافة، على قد الهيافة بتاعة الحاجة، على قد الهيافة يا عم خد المكان بتاعي، اصل يا عم كل ما اجي بص على قد الهيافة، لكنها بتقطع سالك عن طريق ربنا تماما وما تاخدش باله. ذلك قال لك انت المفروض ان المريد في ذكر اللسان لا له رأي ولا يقول برأي ولا وياخد قرار. مثلا اقول له مثلا عامل ايه، زعلت مع عبده مثلا، جيت زعلت مع عبده، جه عمنا عبده مثلا عامل عبده نفحه مثلا، عامل لنا نفحه ما قلتش لله وانا زعلان مع عبده، قول والله ما انا وكله، ويكون فيها ديت اصلا الشفاك بتاعك اصلا خيبه يا عم الشيخ. اي مريد في ذكر اللسان ابليس راكب جوه قلبه وجوه بطنه وجوه عقله وجوه دماغه. ليه؟ علشان خاطر اصلا لو القلب ذكر ربنا، لو وصلنا الى ان النور الهي يوصل في القلب، ابليس ما يقدرش يهرب. لذلك يقول لك ايه، وافطر منكم من اتم ايه، تلاقي واحد مثلا بيمشي بالكعب اللي يمسكوه، واحده يا ابني تتت خدوه على بعض، واحده خدوه على بعض. لا انت عمال بقى ايه تمشي المريد وهو لسه بذكر اللسان، بتمشي تتت، حاسب يا بابا هنا، حاسب يا بابا هنا، حاسب يا بابا هنا. اول ما يتفطم ها يلا بقى انت ما تروح تاكل، انا جعان يا بابا، يا اخي عندك مال روح كل، واخد بالك روح اشتري لك اكل، روح افتح. مش كده المريد كده، ابن الطريقه كده في ذكر اللسان، ما ينفعش يقول رايه في حاجه خالص خالص خالص. 70,000 خاطر شيطاني بيمر على دماغه، 70,000 في اليوم، لا ينفع ياخد قرار، ولا ينفع يتحرك، ولا ينفع يروح، ولا ينفع يجي، ولا اتكلم، لان كل قرار بيجي بباله ابليس بسهوله، لان 70,000 خاطر شيطاني هيبقى قاعد يوم ممرر له ويحللها له، عشان لما في الاخر يجي يقع يقول شفت يا عم ادي الطريقه اللي عملت فيك، ادي يوم النتيجه، يوم النتيجه انه ما عملوليش حاجه، ياخد بعضه ويقطع بنفسه عن ربنا. ذاك يا عم الشيخ جينا حدين القعده دي، ان فعلا ده اساس كل فتنه بيعملها ابليس في اي عند اي اخ هو ده. انا زعلان من واخد جنب من احمد مثلا، اقوم قاعد يقعد جنبه وامشي قاعد جنبه ومع الجنب التاني، يقوم يجي الشيخ الاخ يقعد يقول ايه، او الشيخ الحضره ولا الراجل اللي قاعد في الحضره يقعد يهزر مع احمد، انت بتهزر معاه ماشي يعني بتغزله، بشوف حاجه هايفه. يكون النتيجه، ما هو ابليس بيعمل كده فعلا، كل النتيجه ايه؟ انه يبعد. فاما يبعد قطع عن المحبين واما قطع عن جماعه المحبين. يعني شل اعظم خصاصه لاي انسان يوم القيامه انه يحشر مع الذاكرين انه يحشر مع المحبين. لذلك قال لك طبعا بس الموضوع بسيط. الشيخ قال كده كل ما يجي لي حاجه في دماغي اقوم قالع الجزمه وبدل كل ما يجي لي خاطر في دماغي قالع الجزمه. طب ما يطلع ابليس جوه ضربه في دماغه ليه؟ لا ليه الشيخ ليه؟ علشان دي علشان دي لان السر اللي ربنا ما هو سهل وابليس ما بيسيبكش. اقعد زي ما تقعد بس هو الشطاره ان تحسن خواتيمك فين؟ وسط الذاكرين. تحسن خواتيمك وسط الذاكرين سواء اللسان. وبعدين انت بظاهرك كويس الباطن بتاعك وحش هم ادرى بالباطن بتاعك. فواحد لما يكون بيخبي ما لا يظهر يقوم يعمله في ايه؟ زهقوا منه بقى مفيش فايده يقوم يصلطوا عليه واحد يعني خاص من عنه يقوم داس على رجله في الحاضر مثلا. انا مش عارف رجلي مين داس على رجلي كده هو ومزعل معاه يقوم بقى يجي شيخ الحاضر يقعد يهزر مع اخونا اللي داس على رجلي يقوم التاني يقول لك بقى ده مستهيفني ومستعبطني مش عارف رجلي مين ايه ده مانيش رايح تاني خلاص بقى هو ده يلا يا عم روح بقى باللي جواك ما احناش عايزينك باللي جواك خد رجلك وانت ده بينطبق على الدعوه اللي حضرتك اساسا يا عم الشيخ اساسا يا عم الشيخ ده محك صعب جدا يا شيخ محمد. اول ما انت تبتدي عليك اشارات ذكر القلب واول ما يجي عليك الانوار بتاعت النور الفلاني واول ما تيجي انوار الاسم الله عليك وحس اول ما توصل للمرتبه دي توصل للحته دي اي مرشد يبقى نايم بيشخر كده هو عارف ان المريض بتاعه لو يموت في عرض الموماو هينجح وهينشر الطريقه وهيجيله جايب له ناس. انما طول ما انت بذكر اللسان كل ما يجي لك خطر على دماغك ومعنى الجسم وضع دماغك زعيشك معاك كده عيب كده كده مش صح. انا عندي مال مثلا هيجيبوك وهتيجي تاني اه ما فيهاش نقاش. ان كل ما انت من جواك محبه ومن جواك حابب الاخوان ومن جواك عندك هيجيبوك. لكن لو واحد جواه بزايد بالراحه بيخلوش يجي بيحرك انت عزلت نفسك فقلتم على الارض بالكلمه عزلت نفسك بالخاطر. اقربت بده زي بالظبط قال لك ايه الاثنين قعدوا مع بعض عايزين يطلعوا يجمعوا الحصاد قال له ايه قعدوا مع بعض كده قالوا احنا لو جمعنا للصبح الفقراء هيتلموا علينا. طب ما تقول دلوقتي احنا فاضيين ده فاضيين دلوقتي تعال نلم المحصول بالليل بلد؟ احنا فاضيين الهدف اللي هم المساكين قدام الناس احنا فاضيين هم بيجمعوا محصول بالليل عشان ايه؟ ما يدوش حاجه لا يسرموا ولا مصبحين. فبعد ما اتفقوا وقالوا احنا بس احنا فاضيين كده نلم بالليل والصبح ناموا الصبح لقى كل الزرع مولع. ايه ده اصل احنا بالليل قلنا على فكره مش المقصود بدي بالايه دي الناس اللي بتلم المحصول مقصود بها المريد ده المريد اللي بيزرع طول عمره وبيجي عشان ويجي يلم حصيله اليوم ده حصيله الذكر والعباده يجي يلم ده يوم يقع في اختبار يوم يسقط يوم يروح المحصول كله رايح. قصه ذلك قال لك لا مش طول ما انت لسه مريد ذكر اللسان لسه في ذكر اللسان اوعى لان كل الاوامر اللي هتجيلك بتبقى عباره عن خواطر شيطانيه المقصود بيها ضياع المريد ظاهرا وباطنا. قالك دايما بيقولوا انت عندك مرجع. قال الشيخ ده من نعمه ربنا على اولاد الطريقه انه جعل فيها مرشدين والا انت عندك مشكله اركب وروح السودان قابل الشيخ بقى واحكي له مشكله عشان يحلها لك. كل مره بقى عندك مشكله في السودان كل خاطر كل مره هتسيب عادتك انت كده ما هو يقول بس يقول ده في حاجه عندنا احنا في عندنا محكات اساسيه تعاملوا زي ما تتعاملوا وقعد زي ما تقعد بس دايما الحاجات اللي تخص الطريقه شغلش فيها دماغك ولا راسك لان ده طول ما في لسه 70,000 خاطر شيطاني. قال لي يا عم الشيخ في مره من المرات مولانا الشيخ سيدي فخر الدين كان بيدي الدرس يا شيخ محمد وفي ناس مواظب على الدرس ففي يوم جه الدنيا فعلا كانت بتمطر مطره بشعه مطره صعبه جدا يقول لك يا عم ده شكل الشيخ مش هيجي النهارده ده شكل الشيخ مش طالع الدرس. طب يعني ما انا بحضر كل يوم خد بالك كل يوم بحضر يعني ما جتش على النهارده يعني المهم ولان السيد فخر الدين دخل الدرس زي ما حكولنا يعني. المهم قعد في الدرس كده بص على الاخوان قال يا سلام واحد بيكتب سأل له يا عم الشيخ ايه بيتكلم على الديوان يا عم الشيخ بص كده في الارقام بتاعت الدار بص كده لا قال له موجود قال له موجود قال له ان شاء الله كل اللي قاعد ده في الديوان هم جايش ان شاء الله ايه مختوم يا عم الشيخ يا عم الشيخ كان في ناس في مرحلة أولى جابوه ازاي بقى طبعا اللي خرج خرج حكى اللي ما جاش بابيولتم يا عمري اللي كله ده في اليوم ده غبت كده وبيحصل كده واخد بالك مولانا الشيخ اللي فخر الدين قالوا لي عم الشيخ احد من المقام بيقول لي عم الشيخ في يوم قلت كذا كذا كذا كذا كذا كذا وقلت كذا في الدرس الشيخ ضحك قال ايوه الكلمه الكلام الخليفه ما يرد كلام الخليفه ايه ما يرد قال حتى قالوا لي عم الشيخ لو في واحد مثلا لسه داخل الطريقه وجي حضر النهارده خلاص خلاص يا دبدو فتعلمنا لا انا دايما اعمل ايه اقول لا اول لما الاقي ابليس عمال يقول لي يا اخي ما الدنيا كده ما انت تعبان ما بلسه هقول والله يا عم شكرا ظهري وقعوا دي حبكت لا يا عم شكرا ما تعرفش اليوم ده ما تعرفش اليوم ده بقول لك بص تخيل بقى الناس بقى لها 30 40 سنه في الطريقه وبيحضروا موز وبيجي ويغيب فدايما قال لك انت دايما خلي عندك اساسيات يوم الدرس كذا يوم الحضرة كذا يوم ده كذا انت بتيجي ظبط طالما لم يعني طالما خرجت عن ردتك بيبقى ما فيش مشاكل طالما خرجت عن ردتك لكن لو بمزاجك لا واخد بالك برضو كنا قاعدين كان في قصدي درسي عم الشيخ قاعد واحد بيقول له واحد قاعد بيتكلم عن مولانا الشيخ رضي الله عنه فبيتكلم على يعني العتقاء يعني بيتكلم عن الجنه واهل الجنه والناس بتوع الجنه وكلام العتقاء مبشرين بالجنه العشرة ايه مبشرين بالجنه ما الشيخ في الدرس باصص كده باصص كده باصص كده قال ان شاء الله كل دول مبشرين بالجنه بحلوهم بوحشوهم خلاص غصب باللي منهم باللي مش منهم اتعدل هو جه نعم يبقى مثلا يجي لنا ايام كنا نبقى قاعدين في عندنا دراسة احنا طلبة عندنا امتحانات ناخد الكتب ونروح نقعد في الدرس نقعد نذاكر لحد عمك الشيخ ما يجي ونسمع الدرس ليه قد يكون فيها طب ده انت سامع بودنك في ممكن يحصل كده وانت ما انت سامع بودنك وما انت شايف يعني ممكن يحصل كده هو الدرس ويجي كل اللي قاعدين دول يكتب لهم حاجه يكتب لهم عن ربنا حاجه هو مش عارف يقول لك دايما الدرس اجي فين اجي بدري وامشي اخر واحد امشي اجي بدري وامشي اجي بدري دايما لما تلاقي ابليس عمال يقول لك طب يعني ها طب الموضوع تعرف في تأييد النهارده في قصه في تكه فدي ده الاساس ده اللي احنا اتربينا عليه عم الشيخ وعرفناه يعني انا جاي مثلا جاي من اسوان طلعت على الحضره طوال ليه انا مش عارفني ما ممكن الحضره دي يجي حضره النبي فيها ينفخ في كل اللي موجودين بقى جاي بقى صف الساعه 14 15 ما حصل معنى كده احد على قد بقى طالما مش بمزاجك طالما ايه بمزاجك لما لو اجبرت غصب عنك وما قدرتش لما انا ممكن اقول لها الساعه انا اتاخرت بقى عشان اخد بعده وامشي انت فاهمني ازاي بعرف على نقرا من ابليس دايما مفيش حاضره بلد المريد تكون مكتمله الا لما يجي فيها حضره النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه مكتمله يعني المحبه فيها مكتمله يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك ان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليك اصلا في موقف ازاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفك بشكلك وهتعرفت بشكلك جوه الحضره ده عمود اساسي ده شيء اساسي واحد اساسي موجود هيجي يعني واحد يعني بالعقل كده واحد هيقضي عمره كله مع المشايخ ومع ومحب الذاكرين واخوانه قاعد عمره كده وفي الاخر هيسيبوه ازاي ده من 10 مستحيلات سيبوه ازاي لا يمكن نحن ايه نحن اوفى من وفانا دي قصتهم انت بتحضر الحضره طول ما انت لسه بذكر لسان انت قدامك حاجتين خلولك مرشد عشان يزقك لربنا ويبعدك عن السكه وفي ابليس عمال يجرجرك على اول لما تاخد قرارك براسك يا حير اعرف ان دوت بدايه الوقوع الا لما المريد بيصل الى إلى أن يتنزل النور الإلهي على المريد. إذا تنزل النور الإلهي على قلبه عم الشيخ أحمد، أو إذا كان المريد مسلم أموره، إذا كان المريد مسلم أموره خد منه كل حاجة صح. لأن إحنا كل واحد لازم، أنا بحضر عشان إيه؟ أتعلم. خد بالك أنا بقعد أسمع الدرس ده ها، وزي زيكم والله زي زيكم بالظبط، وعمال أسمع الدرس وأتعلم من اللي اتقال. التسجيلات دي يعني يا شيخ؟ آه. أنت نفسك بتسمعها؟ آه. أمال إيه؟ أتعلم من اللي اتقال، أنا بتعلم من اللي اتقال، من الدرس اللي اتقال. ليه؟ لأن الموقف ده بيبقى فيه سيدنا جبريل، ده رقم واحد، ده أساس في ما كل مجالس العلم، سيدنا جبريل عضو أساسي فيه، بلد همزة الوصف زائد موجود. لا هو جاي يتعلم المشايخ يسمع، واخد بالك، زائد الأولياء كلهم بتبقى موجودين. موجود لو في عايزين يبلغوا، طب احنا عايزين نبلغ فلان حاجة، يوم قايلينها للبيت الدرس، يوم يرجع ده اسمع الدرس. اه واخد بالك يا عم، هو مين انت؟ مشيت تلاقي الدرس. اه ما هو لا، الحاجات دي لما بتتعلم منها تاني طول ما انت يعني زي ما احنا كل مره بتسمع اللي انت قايله وبتكتشف برضه حاجات جديده. وممكن وانا وممكن بسمع الدرس الاقي في حاجات اصلا المفروض كنت قلتها، انت فاهمني، المفروض كنت قلت دي مش رزقهم، فاعرف اقول مش رزقهم. اقول اه عشان ده مش رزقهم الحته دي، الا دروس العلم ليا. شيخ قال زمان ابسطها فيها 70، انت بتخش الطريقه، قال انت بتخش الطريقه يا عم سيدنا محمد، خش الطريقه بلد بيسلموك صندوق، بيسلموك صندوق، الصندوق ده انت بتخزن فيه كل اعمالك، فتح الصندوق وقت انتقالك، عملت كم حزب سيفي، عملت كم حزب كبير، عملت كم صمديه، صليت على النبي كم مليون مره، صليت التهجد كم كل حاجات الف مره، صليت الضحى كم الف مرة، عملت الاسم كم ألف مرة، عملت كل الكلام دوت بإيه؟ بيتخزن لك. وفيت ذكر الإسلام، وفيت الإيمان، وفيت الإحسان، تنو يكبر الصندوق، خزينة دي، الخزنة بتاعتك دي حتى تفتح لك بإيه؟ وانت لما تيجي العبد لما يموت ربنا بيفتحوا له إيه؟ بيفتحوا له أولا ما كان، بص سيدي هنقول إيه؟ تعرف قيمة الأوراد اللي إحنا بنعملها؟ ما كان لله إذا تاب، إذا أذنب عبد ذنب ثم تاب أن يعذبه على ذنب قد تاب أو استغفر. فأنت بتعمل الأساس على طول. كان عهدا على الله؟ آه. بتستغفر على طول، بتعمل أوراد على طول، بتقول لا إله إلا الله على طول، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم على طول، بتصلي على النبي على طول، بتقول الصمودية على طول، بتعمل الاسم على طول، كل أيامك كلها كلها كلها كلها ذكر وذكر وذكر وذكر وذكر وذكر. انت تجيب من عيب، هيبقى فينين الضرر اصلا؟ ده بجانب الصلوات الخمس، بجانب الايه؟ الاساسيات. اه فانت بتطهر ظهر وباطن. وقت ده كله بقى، كل ده كوم والتزامك بجماعه الذاكرين والمحبه، لان دي هي الاساس. انت بتعمل اوراد وبتذكر ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في انك تلتزم معاهم. بلا كل حاجه تمام، كل حاجه ايه؟ يقول زمان عم كتب له ايه؟ يقول له من يدخل، من يخطب ليلى؟ قال من كان عنده مهر ليلى. يعني ايه من يخطب ليلى؟ يعني من يرمي في عقيدته الحضرة النبوية، اللي يملك مهر الحضرة النبوية. مهر الحضرة النبوية يعني انك انت تتلقى في الذكر من ذكر اللسان الى القلب الى الروح لحد ما ايه، لما تصل تصل الى ايه؟ الى اكتمال الايمان بتاعك، الى مرتبة الايه؟ الاحسان. ده مهرها. فمفيش حد هيقعد يعني يبقى مع المشايخ كده من باب اللي هو قاعد مع المشايخ كده وهيستمر استحاله. ان هي بقى زي ما قلنا كده، المحبه والذكر. ملتزم بقى يا جماعه الذاكرين، ملتزم مع جماعه تنجح. استفسار يا شيخ، سامح برضه حضرتك، في مره كنت بتتكلم على قيام الليل وكنت بتتكلم على صلاه الضحى، ساعه ما سمعت الدرس قلت يا هو الواحد بيرفص عشان خلص اوراده الاساسيه وخلص شغله ويروح ويجي ولسه هيعمل دول؟ ده وقع في خاطري كده. لما جيت مرات اسمع الدرس تاني جاء معاه خاطر، اما انت كده قاعد بتقوم في جوف الليل الساعه 12 الساعه 1، خد لك ركعتين وهيتحسبوا قيام ليل. هو ديك انت، هو العيال بيروح مدرسه الساعه 6 وانت قاعد بتشتغل شويه في يعني بعد ما الشمس تطلع، خد لك ركعتين اهو كده بقى ايه؟ مظبوط بقى صلاه الضحى. مظبوط. هو نفس القلب ونفس الكلام، يعني اللايف ما جاش وبعدين الريكورد حاجه لسه. ايه بقى القصه يعني؟ ازاي الواحد هو نفسه يشوف يا لسه هنعمل ومرة تانية اللي هي كده يعني ما تعمل لك هتروح جاية بتيجي منين؟ ما هي عشان يقولوا دايما اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول كده فاتبعونا احسن. ده انت سمعت امرك تقول ايه؟ اهل سبق مش اهل تاخير، اهل سبق الاجابه لو دعيتم، اهل سبق اجابه لو دعيتم. يعني لو انت دعيتم واخد بالك وانتوا سبقتم كفرت زلاتهم دنيا ودينا. انا وضح لي يا مش الاستجابه، يعني بنتكلم مثلا النهارده على مثلا المريد المفروض انه لما يخش الدرس لازم يبقى اتجاهه ناحيه المولى الدرس، ينفع اتجاهه كده ولا ينفع اتجاهه كده، ولا ينفع يبقى قاعد ورا، ولا ينفع مستخبي. فانا النهارده كنت بعمل الاخطاء دي، خلاص انا ليا اقلع في ساعتها، خلاص انا اتجاهي كذا، واخد بالك؟ اسمها سرعه الايه الاستجابه. مجرد سرعه كل مره في الدرس لازم يتقال في الدرس حاجه، ولازم تتقال حاجه مش على بالك، ولازم يتقال حاجه مجبر بها الالتزام. لما انت بتلتزم بكل اللي بيتقال في الدرس اصلا هم لو انت عليك اختبار بيغششوك. ذلك احنا بنقول ليه احنا قلنا كده، لان دي واقفه فتنة قاعدين ليه كده، لان فعلا فعلا فعلا ابليس العين بيضيع المريد من هنا، وقال تمام من هنا بانه يقطع نفسه بنفسه يخلع نفسه عن قعد 20 ولا 15 سنه مع جماعه المحبين وهو منهم، وبعد كده هو تقوم خارج خسر ال 15 سنه اللي فاتوا ولا ال 20 سنه اللي فاتوا، خسر البيع وبعدها والايه والشراء. لعب الوهم بالرؤوس، لعب الوهم بايه؟ بالرؤوس، اي ليس له قلب. قال كده النبي صلى الله عليه وسلم استفت ايه؟ قال لعب الوهم بالرؤوس فمالت فتغشى السعادتين شقاء. بأي واحد له راس وارد من 70,000 خاطر شيطاني بيمر عليه، وارد يلبسه خاطر انه يلعب الوهم. الوهم يعني معناه انه يحس ان هو له فاهم، وانت انا عارف، وان انا فاهم، وان انا كل حاجه، واصل ده صح، واصل ده صح، واصل ده غلط، اسمه الوهم. لعم الوهم برؤوس فمال تغشى السعادتين شقاء. بلد دي اسي تعال بقى يقول لك تاني، يتكلم عن الظلم والتظالم. عندي كخبيثين الظلم والايه والتظالم. سبحان الله، تلاقي لما يجي واحد يكون وسط جماعه الذاكرين ويجي يخرج بالظلم والتظالم. ليه؟ اصلي بص لي باحتقار، اصلي ظلمني، اصلي بص لي بص كده مش ولا بد، اصلي اتكلم قبالة. يعني الظلم والايه بالك من الاثنين، والظلم يظلم مظلم نفسه. الكخبيثين اصبح عنده خبيثين، عشان كده اسمهم جماعه. يعني الشيخ الساكين اسمهم ايه؟ جماعة المحبين. الاولياء اسمهم جماعة المحبين. الصوفية اسمهم جماعة المحبين. اسمهم جماعة المحبين. اسمهمش عشان كده قال ان الظلم والتظالم عندي. الظلم والتظالم. هات اي واحد كان موجود مع اي جماعة وخد بعضه وخلع. يقول لك ايه؟ بيشتكي. كلمة بيشتكي يعني دخل في الايه؟ الظلم والتظالم. اصلي ما اعرفش عمل ايه، اصلي عم سهل الشيء، اصلي الشيخ الحضره بيفضل فلان، اصلي بيفضل محمد عن محمود، ياخد بعضه ياخد بعضه ويقول لك لا ده ظلمني. هذا اسمه ايه بقى؟ تظالم. وفضل فلان عني، يبقى ظلم مين؟ فلان اللي جاب سيرته. بص الاثنين ادعى انه الكخبيثين. يبقى انت كده في الدايره دي مش مع جماعه الذاكرين. يعني شيخ ما جماعه الذاكرين اسمهم ما المحبين، مع اوهامه اسمهم جماعه المحبين. يقول الكلام ده لما يقول لعب الوهم بالرؤوس، يعني معنى كده ان هو ما وصلش الى قلب، لان لو له قلب ربنا قال لا يخشى عليه او ايه من له قلب او القى السمع وهو ايه، يعني في مرتبه الشهود الالهي. يا اما عنده قلب يا في شهود الالهي. لكن الوهم يلعب بمين؟ بصاحب ذكر اللسان. طول ما انت في ذكر اللسان 70,000 خطر شو بتعمل؟ هتعمل فيها ملك ولا تعمل فيها ولي؟ ولي لسه بذكر اللسان. يجي لك الولايه منين؟ ما هو لو في ولايه، لو في ولايه، لو امور اصلا يعني تقول لك انا شفت في الرؤيه ان انا راكب سفينه فضاء، يعني شفتكم راكب حتى دبابه فضاء. انت في ذكر اللسان، يعني كل اللي عندك ده اوهام. اسمع من هنا انا من ايه؟ وفوت ليه؟ انت طول ما انت في ذكر اللسان، طول ما انت في ذكر اللسان يعني امور ما دخلتش القلب. يعني في 70,000 خاطر شيطان، بس لما توصل لذكر القلب يجي لك الهامات نورانيه. يعني النبي يقول استفت قلبك، يقول لك يا عم انا النبي قال استفت قلبك. طب انت استفت قلبك ازاي؟ يقول لك اصل انا فكرت في الموضوع. يا عم بيقول لك استفت قلبك، ما بيقولكش فكر بدماغك، يقول لك استفت قلبك. يقول لك اصل انا بصراحه قعدت كده وفكرت في الموضوع بيني وبين نفسي، يعني ما بين عقله ونفسه. ايوه وبين ما يقول لك ما بينهم كده وما بين نفسي وبصيت كده وفكرت لقيت الموضوع وقف وقف وقف وقف موضوع خاص شيء النبي قال استفتي قلبك يبقى تستفتي قلبك وربنا قال من له قلب او القى السمع وهو شهيد قول لي استنى ماشي بقى طير حلمت ان انا طاير في الهواء وبعوم في المي وانا في البيت كده نازل على السلالم لقيت نفسي طاير على السلالم انا استسمع عارفك ما انا عارفك ما انا عارفك انت لسه مسكت لساني وعمال طالع عينك طالع يا عم الشيخ ربنا يكرمك ان شاء الله كل الوضع بقى اختلف عندك صاحب ذكر القلب منتقل من الاسلام الى الايمان صاحب ذكر القلب انا مش اصلا مش هتيجي منك شكوى اساسا هو مين اللي بيبقى هو مين اللي بتيجي منه شكاوي او يشتكي صاحب لا صاحب ذكر اللسان اللي فاضي قلبه وموضوعه فاضي انما صاحب ذكر القلب عدوا عليه قاموا دايسين على رجله ما داسوا على دماغه الانويه قالوا له ما تمشي يا عم يا قصه لانك وجودك بطل ربنا سبحانه وتعالى ما بيخليكش تبص في كل اللي حواليك مش في دماغك الموضوع يعني اقول لك ده فلان دخل على روح الشيخ والله وقال كذا انا مش واخد بالي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الرجل يطيل السكوت كلمه الرجل معناها رجل مسيء بالك مش كلمه الرجل معناها رجل مسيء ليه كلمه الراجل يعني اللي مشي على ايه على رجله يعني ايه بقى السالك الى الله اذن في الناس بالحق ياتوك ايه رجالا يعني كل واحد راجل على رجله كله ماشي دي اسمهم السالكين الى الله دي قصه كل ده راجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الرجل يطيل سكوت علمه انه يلقى الايه الحكمه بين جنبي ايه اللي بين جنبي هو قلبك اللي بين جنبي هو قلبك ده اللي بيتنزل عليه الانوار لذلك ما في حد يكون يعني تلاقي دايما اصحاب ذكر القلب دايما عندهم سماحه عندهم كده مش في دماغهم مش في ايه اللي بيتعبوا ولا ايه اللي عملوا ولا ايه انما دايما الشكاي البكاي اللي كده صاحب المشاكل تعرف ان هو صاحب ذكر اللسان على طول قاعد في الحضره قالك ام واحد معدي ودى نفحه للي جنبيه يوم ماسكه من بنطلونه كده ما جبش النفحه دي انت مش عارف انا مين انما التاني قاعد عارف ان هو لما عدى عارف ان هو لما حتى مش عايزين يدوله من دي مالكش فيها دي اقعد يا عم الشيخ في الجنب كده هو عارف ان هو قاعد في الجنب دي اصلا فيها نجاته فما بتفرش بقى قاعد هنا قاعد قدام قاعد ورا مش بالصوت هم في الحضره ما بيعرفوش يفرقوا نفحه لا انا مش بتكلم بجد انا بتكلم على انا بتكلم على انا مش سيبك من ده انا بتكلم على القاعد انا هو مسلم انا لو انا عندي النور الالهي في قلبي اصلا انا مش في دماغي اي حاجه حاضر خلصي ده واحد اداني ما ادانيش مش في دماغي مش في بالي او قاعد واحد قام اديني بالكوع لا انا اللي اقول له معلش يا شيخ حقك عليا ما شوف بالي انما التاني بيبقى في الحضره كده وعمال يبص على اليمين ويدور على اللي بيبص مال ده بيبص فين وده قاعد بيعمل ايه الله وده شهودته ايه ده وده قاعد الله شغال فراز شغال عمال يبص على الايه اللي حواليه خد بالك اساسي ليه بنخاف لحضره سيدنا يتيجي نفحه في الحضره الالهيه ابقى انا براها حاجه حاجات فعلا عم فخر الدين رضي الله عليه لما كان بيقعد معانا في الحضره كان بيقول كده يقول يا اخي انت ما تعرف ساعات يجي حضره النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي واحد وسطيكم داخل جهنم قال اذا يمسح على راسه يصبح من اهل الجنه يا عم الشيخ هو المرد يعرف اللي يعرف منين اذا كان هو مضل قال طب يعرف ازاي قال ينقلب حاله سلوكه الظاهر يعني حاله فيصبح حاله حلو اختلفوا يا اخي بقى معقول الزمن ده كله لسه بعمل كده ينسبخ على طول دي بمجرد دي قلب الحضره في الحضره واحد بيقول لعم الشيخ للحضره في اي حضره ايه اللي بيحصل فيها الشيخ ضحك قال ان شاء الله لما تيجي الحضره بكره نحكي المهم الاخ دخل الحضره عند الشيخ فلقى سيد احمد عرب الشرنوبي بعد الحضره وقاعد لقى حد ماسك بتاع دوت ماسك بريق ماسك ايه سلطانيه عمال يعدي على كل واحد يعمله كده ويشربه وصاحبه يشربه كده ويشربه بقى فرحان قوي بيقول لي اول مره الواحد يشرب الشراب الحلو ده ليه النفحه والناس الحلوه دي طلع بيقول يا عم الشيخ بيقول لنا مولانا النهارده فرقع علينا النفحه جميله كان في واحد الشيخ ضحك قال له انت شفته الله يا عم الشيخ ده كان بيفرق النفحه قال له انت شفته هو بيفرق النفحه قال له ده كان ماسك بريق قال له انت شفت البريق الله لا وسخ ده سيد احمد عرب الشرنوبي اللي كان بيفرق النفحه الناس اللي قاعده ده بيحصل كان يعرف كان له هات الابريق الزب وصب يا قال كده الشيخ قلبي يعدي عشان كده قال لك في الحضره دايما ايه قال لك واحرص عليها كي تفوز بايه بختمها بتوزع النفحه قال انتوا بتاخدوا نفحه في الظاهر لكن في الباطن فعلا بيحصل كده يعني الواحد يحرص على ختم الحضره الرئيس بيعدي فعلا بس انا معلص واروح اقعد معاه كل واحد يسقيه قال يسقيه قال له يا عم الشيخ قال له سبح قال ما سبح حد يا عم الشيخ في الجامع حتى اللي قاعد بظهره هناك التعبان الناس الكبار اللي هي مثلا لا يا عم الشيخ محمد عوف كده هو زي حالتي كده نقعد في الاخر الصف مثلا جنب الحيطه قال حتى اللي قاعدين على الحيطه قاعد يسقيهم قال له طيب قال له امتى قال له اول ما الحضره قعدت وخد خلصنا الايه ختمه الحضره قال له طب قال له طب قال له عذر طب واللي مشي قال له ما خدش يا عم قال له هو ده اللي بيحصل في الحضره اللي انت سالتني عليها قبل كده الوقت ده ما تعرفش ايه اللي بيحصل ايه يعني وقت الحضره فيها قرن اه طبعا دوس قاعد بتذكر ربنا اعرف ان انت في مكان في علم لازم هتطلع مستفيد لازم هتطلع لازم يجي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل في مجالس العلم ده بص خد يا خواحد سيدنا جبريل على طول مسيدنا يعني قبيلة جبريل ما جالس عندي إذاك قال لك يا عم الشيخ انت راجل في لسه مطلع ايه قبل ربطه دون الفطار انت لسه هم يدوك من علوم ايه من علوم الكبار تعرف العلم ده وانت لسه في ذكر اللسان تفهم علوم وانت لسه قال لك انت بتشرب ده واحد بيقول له عم الشيخ انا ببقى قاعد والمشايخ بيتكلموا الحضرة الإلهية والحضرة النبوية مش فاهم لا وانا بلاقي نفسي فاهم وبلاقي نفسي بتكلم بس انا مش شايف قال انا مش شايف حاجه موجوده جواه قال له ويعرف عن ليلى ويعرف عن ليلى اهل ليلى قال له اساسا روحك في المرتبه دي ولو ما كانت في المرتبه دي ما كنت تفهم الكلام ده ولا تعرفه ولا عقلك اصلا يستوعب الطالب الجديد بقى اللي هو ابن الثالث ده قال يفهم بس لما يجي يتكلم ما يتكلمش قال ده بيدوله بقى من موطن هو مش فيه اصلا استقبال بس استقبال موطنه ايه موطن استقبال موطن استقبال وايه ورسالة. وقت الحضرة انا ما بجاي وقت الدرس انا ببقى جاي داخل مركز على الدرس ماليش دعوه بمين قال مين هات مين سوى مش قصته لان انا لو غب النبي صلى الله عليه وسلم بيت الدرس واحد قام من مكانه قام من مكانه بره خالص قال له وقف في مكانك قعد في مكانه ليه عشان صرف علشان خاطر ده موطن صرف لو اتحرك الناس هتتكلم لما اتكلمت لو في نور موجود انقطع قصه ما يحسش بيها الا الناس اللي عندها اللي خرج بره الفطام فده يا اخوانا ده اساس ربنا لنا بجماعه الذاكرين حين مع جماعه الذاكرين بعثنا على جماعه الذاكرين فتحت اللهم شد من اوراد ومراد رب العالمين اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرنا رب العالمين اللهم اهدنا واهدنا ورشدنا ورشدنا رب العالمين اللهم رد الينا الشاردين يا رب العالمين اللهم رد الينا الشاردين يا رب العالمين اللهم رد الينا الشاردين يا رب العالمين اصلح احوالنا واحوالهم اجمعين يا رب العالمين اللهم احفظنا من الهم والغم وكرب رب العالمين اللهم اشفى سيدي علي زين العابدين يا رب العالمين اللهم اشفى سيدي علي زين العابدين يا رب العالمين زيد عباد زيد السجاد اللهم اشفى مرضنا اخواننا واشفى اخواننا محمد رب العالمين واشفى جميع اخواننا المرضانين واخواتنا المرضانين يا رب العالمين اللهم علمنا حرفة الذكر يا رب العالمين اللهم علمنا حرفة الأوراد يا رب العالمين اللهم نجينا من في الظاهر وفي الباطن يا رب العالمين احفظنا في الظاهر وفي الباطن يا رب العالمين واسترنا في الظاهر وفي الباطن يا رب العالمين ونجينا في الظاهر وفي الباطن يا رب العالمين يا نبي وصل فاتحة اللهم صل على سيدنا ربنا في الغربة اللهم كرمهم يا رب العالمين اللهم كرمهم واحفظهم يا رب العالمين واسترهم يا رب العالمين ونجيهم في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين يا حضرة النبي وسر الفاتحة اللهم صل على سيدنا سيد الدنيا عم الشيخ والنجاح اللهم رب العالمين النجاح وفلاح لأبنائنا وطلبة رب العالمين اللهم اجد عنا ديوننا رب العالمين اللهم اجد عنا الدين رب العالمين سد الدين على المدينين رب العالمين اللهم سد الدين على المدينين رب العالمين اللهم سد الدين على المدينين رب العالمين يا نبي وصل الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد ذات البير وسلطة الرحمة آمين رب العالمين كلنا في خونا رب العالمين أصلح ذات بيننا رب العالمين لما عمك وسطنا قسم من جمعنا رب العالمين لما عمك وسطنا قسم من جمعنا رب العالمين لما عمك وسطنا قسم من جمعنا رب العالمين وآنسنا وردنا رب العالمين خاتم النبي يا رب الحواه إنما صل الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اختم لنا لخواتيم السعادة رب العالمين. اللهم احشرنا على مشايخنا رب العالمين. اللهم على أقدام مشايخنا رب العالمين. اهدنا مع الزاكرين اهدنا مع الزاكرين وابعثنا مع الزاكرين واحشرنا مع الزاكرين رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله على سيدنا محمد.